الحمد لله والصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام الثاني رحمه الله، وسئل رحمه الله أن يشرح ما ذكره نجم الدين بن حمدان في آخر كتاب الرعاية، وهو قول من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر، ويبين لنا ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذكر فيها في الكافي والمحرر والمقنع والرعاية والخلاصة والهداية روايتان أولتان، ولم يذكر الأصح والأرجح، فلا ندري بأيهما نأخذ، وأن سألونا عنه مشكلة علينا فأجاب. هذا السؤال حول هل يعني يحرم على من التزم مذهبا معينا أن يخالفه إلى القول الآخر، وماذا يسمع في كتب الحنابلة التي أحيانا تذكر قولين في المسألة ولا يرجح يعني المؤلف قول في المذهب، يقول إن هذا القول يعني أرجح من هذا القول، فما هو العمل؟ نعم، فأجاب. الحمد لله. أما هذه الكتب التي يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح، فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من الكتب الأخرى. نعم، أول قال إذا كان طالب العلم يعني يدرس يعني في هذه الكتب وذكر قولين ولم يرجح يعني المؤلف، فهو يقول يستطيع أن يعرف يعني القول الراجح يعني من كتب كتب أخرى في المذهب ترجح قول على قول. نعم. من كتب أخرى مثل كتاب التعليق للقاضي أبو يعلى. نعم. والانتصار لأبي الخطاب. نعم. وعمد الأدلة لابن عقيل. نعم. وتعليق القاضي يعقوب البرزين وأبي الحسن بن الزاغوني. وابي الحسن بن الزاغوني وغير ذلك من الكتب الكبار التي يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكر فيها الرائح. نعم. وقد اختصرت رؤوس مسائل هذه الكتب في كتب مختصره مثل رؤوس المسائل. القاضي اختصر رؤوس المسائل هذه الكتب في كتب مختصره مثل رؤوس المسائل للقاضي ابي الحسين. وقد نقل عن الشيخ ابي البركات صاحب المحرر انه كان يقول لمن يساله عن ظاهر مذهب احمد انه ما رجحه ابو الخطاب في رؤوس المسائل. نعم. ومما يعرف منه ذلك كتاب المغني للشيخ ابي محمد وكتاب شرح الهدايه لجدنا ابي البركات، وقد شرح الهدايه غير واحد كابي حليم النهروان وابي عبد الله بن تيميه صاحب التفسير الخطيب عم ابي البركات وابي المعالي بن المنكة وابي البقاء النحوي، لكن لم يكمل ذلك. وقد اختلف الاصحاب في ما يصححونه، فمنهم من يصحح روايه ويصحح اخر روايه، فمن عرف ذلك نقله، ومن ترجح عنده قول واحد من قول اخر اتبع القول الراجح. ومن كان مقصوده نقل مذهب احمد نقل ما ذكروه من اختلاف الروايات والوجوه والطرق، كما ينقل اصحاب الشافعي وابي حنيفه ومالك مذاهب الائمه، فانه في كل مذهب من اختلاف الاقوال عن الائمه واختلاف اصحابهم في معرفه مذهبهم. نعم. ومعرفه الراجح شرعا ما هو معروف. ومن كان خبيرا باصول احمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه في عامه المسائل. وان كان له بصر بالادله الشرعيه عرف الراجح في الشرع. الراجح في الشرع. نعم. وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد بغيره. ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهب قول يوافق القول الأقوى. وأكثر مخالفه التي لا يختلف بها مذهبه يكون قوله فيها راجحا، كقوله بجواز فسخ الإفراد والقران إلى التمتع. نعم. وقبول شهادة أهل السنة فسخ الإقران، يعني من نوى الحج قارنا بين الحج والعمرة فيرى جواز أن يفسخ هذا ويتمتع، يعمل عمرة ويتمتع بها ويعني ينوي الحج بعد ذلك. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الذين حجوا معه من الصحابة ولم يسوقوا الهدي، فأمرهم أن يعني يحدوا أن يحلوا إحرامهم ويجعلوا عمره. فهذا القول الأخذ به الإمام أحمد طبعا يخالفه يعني الجمهور، فيقول أن هذا يعني استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الإمام أحمد لا يكاد يكون له قول يخالف الحديث، وذلك لتمسكه بالحديث. فمنه يقول هذا القول اللي هو جواز فك الإحرام بالقارن إلى التمتع، فإن النبي أمر به صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاكم. نعم. يعني قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاكم. هذا جاء في يعني في القرآن، في قول الله تبارك وتعالى: أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة، آخران من غيركم، وأنا في الشهادة من غيركم وأنا غير مسلم. نعم. كالوصية في السفر. كالوصية في السفر. وصية في السفر يقبل فيها شهادة الكتاب أو غير المسلم على المسلم. نعم. وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تتوب. وقوله ان الزانية اذا كان عرفت بالزنا فانها لا يعني يؤخذ لها عقد الا اذا تابت في وقت الزنا، فان عقدها يعتبر باطل. طبعا كل هذه اقوال يعني في مذهب احمد خالفه الجمهور فيها، فيقول ان يعني مذهب احمد يعني الامام احمد ما كان يعني يفتي الا بالحديث وبالآية، فهذه الحق يعني يقول أنه الحق معه في هذا لأنه مستند إلى الآيات الأحاديث. نعم. وقوله بجواز شهادة العبد. جواز شهادة العبد. نعم. وقوله بأن السنة للمتيمم أن يمسح الكوعين بضربة واحدة. نعم. وقوله في المستحاضة بأنها تارة فقط يعني ضربة واحدة تكفي للوجه والكفين، بخلاف ما قال يعني ايضا الجمهور بانه لابد ان يعني يمسح على عن الذراعين. نعم. وقوله في المستحاضه بانها تاره ترجع الى العاده وتاره ترجع الى التمييز وتاره ترجع الى غالب عادات النساء. ترجع الى عادتها يعني ان عادتها كانت خمس ايام ياتيها يعني قبل ان ياتي هذا المرض اللي هو الاستحاضه، فان عادتها خمس ايام في الحيض فلا ترجع الى حيض، فتترك الصلاة خمسة أيام فقط، أو ترجع للتمييز بين يعني الدم، إن دم الحيض له مواصفات مغايرة لدم الاستحاضة من حيث الرائحة واللون والسواد، فترجع إما ترجع إلى هذا أو إلى عادة النساء، عادة النساء من يعني من شبيهاتها. إنها مثلا والله في سن الثلاثين أو في سن هذه ساعات النساء في السن إنه يكون يعني وقت الحيضة أربعة أيام أو خمسة أيام أو كذا أكثر من هذا، فترجع إلى يعني كل ترجع إلى هذا تميز حتى تميز بين الاستحاضة وبين الحيض، إنما هو ترجع إلى هذه الأمور ثلاث، يا إما عادتها يا إما التمييز يا إما يعني عادة النساء. كلها الآن كلها الأقوال اللي الإمام أحمد في المذهب وهي أقوال يعني أنها موافقة للحق، وإن خالفه فيها يعني غيبه من الأئمة. نعم. فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاث سنة. نعم. عمل بالثلاثة أحمد دون نعم. وقوله بجواز المساقات والمزارعة على الأرض البيضاء والتي نعم. فيها شجر. وسواء كان البدء منهما او من احدهما. نعم. مساقات يعني شراكه في الزرع، واحد يكون له الارض واحد يكون له الزرع، وانما يجوز المساقات فيها يعني اشتراك، يكون مثل هذا له نصف المحصول وهذا له نصف المحصول، هذا نصف محصول مقابل الارض وهذا نصف محصول مقابل انه هو المتعهد يعني هو الذي يقوم بالزراعه. سواء كان البذر من هذا، لأنهم بعضهم يجعل البذر على صاحب الأرض هذا نجعل البذر على المستأجر مشاري. نعم. وجواز ما يشبه ذلك وإن كان من باب المشاركة ليس من باب الإجارة. نعم. ولا هو على خلاف القياس ونظير هذا كثير. نظير هذا كثير يعني نقول استوى في هذه المسائل مستند إلى الآيات والأحاديث ويخالفه أو يخالف يعني الأئمة الآخرين فيها. نعم. وأما ما يسميه بعض الناس مفردة لكونه انفرد بها عن أبي حنيفة والشافعي مع أن قول مالك فيها موافق لقول أحمد أو قريب منه، وهي التي صنف لها الهراسي ردا عليها، وانتصر لها جماعة كابن عقيل والقاضي بن يعلى بن يعلى الصغير وابن الفرج بن الجوزي وأبي محمد بن المثنى، فهذه غالبها يكون قول مالك وأحمد أرجح من القول الآخر. نعم. اللي هو سموها يعني أفراد الإمام أحمد الأمور التي انفرد بها عن بقية الأئمة، يقول يكون غالبا ما يكون يعني رأي الإمام أحمد فيها يعني هو الصواب، وإن سموها الإفراد أنه يعني قد خالف فيها الإمام أبي حنيفة. نعم. وما يترجح فيها القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمد. نعم. وهذا كإبطال الحيل المستطع للزكاة والشفعة. نعم. ونحو ذلك في المبيح الربا والفواحش. إيه. هذه كلها يعني قال الإمام أحمد بإبطال هذه الحيل، وهي موجودة، الحيل موجودة في يعني في مذهب الإمام أبي حنيفة، جاء الإمام أحمد أبطلها، يعني يرى أبطل الحيل كلها، هذا هو الصحيح. الحيل التي تبطل الزكاة وقد تبيح أنواع من الربا. تبطل الزكاة مثلا زي من إذا الشخص يعني عليه عنده مال تجب فيه الزكاة، فمن حيلة في أن يخرج الزكاة؟ يقول لك يأخذ هذا المال يهبه لابنه مثلا، ثم بعد ذلك يسترد. يقول إذا وهبه له خلاص أصبح معه وانقطع الحول، لأنه لا تجب الماء الزكاة في الذهب والفضة في النقود إلا بأن يمر عليها السنة حول، فيقطع الحول، بإيش؟ بأنه يهب المال ثم يرجع يسترد مرة ثانية، فينقطع الحول إذا لا تجد فيه الزكاة. فهذه الحيلة لإبطال الزكاة حيلة باطلة، والزكاة تجب يعني في قول الإمام، لأن يعني الإمام يعني أحمد، وعند غيره أنه يجوز هذا لأنه خلاص ما ليس الحول يعني حول الزكاة ما مر على المال هذا في وهو في ملكه سنة كان، لكنه فعل هذا حيلة ليخرج من الزكاة، فهذا فيه إثم، والزكاة باقية، يعني الزكاة باقية وفيه إثم. وهكذا سائر يعني أنواع الحيل التي يستباح بها أنواع من الربا أو من ترك بعض الفرائض. نعم. ونحن ذلك، وكاعتبار المقاصد والنيات في العقود. نعم. اعتبار المقاصد والنيات في العقود ما محمد أن يقول بهذا، وهذا أمر ضروري لابد هذا أخذ المقاصد والنية في العقد. نعم. والرجوع في الأيمان إلى سبب اليمين وما هيجها من نية الحال. نعم. وكإقامة الحدود على أهل الجنايات. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين يقيمونها. كما كانوا يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقيد ونحو ذلك. وكاعتبار العرف الشروط. وجعل الشرط العرفي كالشرط اللفظي. نعم، كل هذه أمور آخر من الإمام أحمد هي يعني موافقة للحق. نعم. والاكتفاء في العقود المطلقة فيما يعرفه الناس. نعم. وأن ما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه إجارة فهو إجارة. نعم، فما عده الناس بيع فهو بيع، حتى كان ما في صيغة، يعني بعضهم اشترط البيع الصيغة مثلا، يقول بيعتك والثاني يقول قبل. وأما الإمام أحمد في مذهبه أن كل ما تعرف عليه الناس بيع فهو بيع، حتى لو ما كان بدون كلام، كان يضع مثلا البائع السلعة ويأتي شخص يضع الثمن ويأخذ السلعة ويذهب، بدون أن يحصل كلام بين البائع والمشتري. طبعا هذا النوع من البائع يقبله يعني كثير من العلم. والإمام أحمد يقول إذا تعرف الناس عليه أنه بيع فهو بيع. فالذي عرض سلعة مثلا في معرضه وجعل مثلا صندوق لوضع الثمن وقال معروف أن هذه السلعة مثلا بدينار فوضع دينار وأخذ يعني السلعة وذهب، صار بيع ولا ما صار؟ صار عنده صار بيع. أما عند غيره ما يصير بيع إلا إذا قال له بيعتك هذه السلعة بدينار، والثاني يقول قبيل. عندهم أنه إذا لم يكن صيغة لا يعتبره بيعا. أما عند الإمام أنا يقول الأصل، وكل ما تعرف عليه الناس بأنه بيع فيسمى بيع ترى ما كان في صيغة. نعم. وما عدوه إجارة فهو إجارة. وما عدوه إجارة كذلك فهو إجارة. نعم. وما عدوه هبة فهو هبة. نعم. وما عدوه وقفا فهو وقفا. لا يعتبر ذلك لفظ معين. نعم ما يحتاج لفظ معين. يعني لو ان انسان واحد انسان بدون ان يجلس واعطى اياها مثلا، لا يشترط انه يقول له وهبتك هذه الهديه والثاني يقول قبل. اذا ما قال قبل ما تقع خبر ولا تحل له. فلو اعطاه الهديه ودون ان يتلفظ بلفظ والثاني اخذ قبل الهديه بدون ان يعني يتلفظ بلفظ القبول، فإن هذا منجاز، هذا من يعني من الأعراف، وهذا وقعت الهدية وقوعها صحيح. نقف إن شاء الله.